بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، ويتنحنح ليخرج ما ثم، ثم يسلت من أصل ذكره فيما بين المخرجين، ثم ينتره برفق ثلاثة، فإذا أراد الاستنجاء تحول عن موضعه لئلا يرش على نفسه. فصل: والاستنجاء واجب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويتنحنح ليخرج ما ثم، يعني ما هناك، ثم يسلت من أصل ذكره فيما بين المخرجين، ثم ينتره برفق ثلاثا، فإذا أراد الاستنجاء تحول من موضعه لئلا يرش على نفسه. وهذه المسألة، وهي ما ذكره المؤلف رحمه الله من السلت والنتر، هذا من البدع، ولم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنتر هو جذبه ليستخرج بقية البول من الذكر، جذب ذكره ليستخرج بقية البول من الذكر. وصفة ذلك قالوا أن ينفض ذكره لا بيده، لاستخراج ما بقي من القصبة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النتر بدعة، وكذلك التنحنح والسلت. وأما السلت فصفته أن يضع أصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه، ثم يمر إلى طرف الذكر، يضع أصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ثم يمر، قالوا لأجل أن يخرج بقية البول. ولكن هذا أيضا كما تقدم من البدع، فالصواب أن النتر والنحنحة وكذلك السلت كلها من البدع، أولا لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنها مضرة، وهي من أسباب سلس البول. نعم. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: الذكر كالضر، إن حلبته در وإن تركته قر. الذكر كالضرع، إن حلبته در، فإذا كان يسلت وينتر سوف يدر، وإن تركته قر. نعم. فصل: والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل، معتادا كان أو نادرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ، وقال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه أبو داود والنسائي وأحمد والدارقطني، وقال إسناده حسن. ولأن المعتاد نجاسة لا مشقة في إزالتها فلم تصح الصلاة معها كالكثير، والنادر لا يخلو من رطوبة تصحبه غالبا ولا. نعم. قل المؤلف رحمه الله: فصل: والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل. الاستنجاء في الأصل هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، وأما إزالة ذلك بورق أو قماش أو حجر أو ما أشبه ذلك فهذا يسمى استجمارا، وهذا هو الفرق بين الاستنجاء والاستجمار، أن الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء، وأما إزالة الخارج بحجر أو ورق أو قماش أو ما أشبه ذلك من المباحات فيسمى استجمارا. لكن الفقهاء يعبرون بالاستنجاء عن الاستجمار، فيقول: يستنجي يعني أو يستجمر. يقول: الاستنجاء واجب، والدليل على وجوبه أولا في حديث المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل ذكره ويتوضأ، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. ويدل عليه أيضا، وهو الدليل الثاني، حديث سلمان رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أمر والأصل في الأمر الوجوب. يقول المؤلف رحمه الله: من كل خارج من السبيل، معتادا كان أو نادرا، فكل ما خرج من السبيل فإنه يجب الاستنجاء منه أو الاستجمار منه، إلا أنه يستثنى من ذلك مسائل. أولا الطاهر، الخارج الطاهر كالمني والحصى إذا خرج بحاله فلا يجب الاستنجاء منه. وثانيا أيضا مما يستثنى غير الملوث، أي الخارج، أي الخارج غير الملوث، قالوا كالبعر الناشف لأنه لا أثر له بالمحل. والثالث الريح، الريح لأن الريح طاهرة ولا أثر لها أيضا في المحل. فهذه ثلاث مسائل تستثنى من وجوب الاستنجاء، وهي الطاهر كالمني وكذلك الحصى، وأيضا مثلوا بذلك قال الولد، الولد الحصى والولد إذا عري عن دم أو بلل، وهذا الأحسن نقيد. إذن نقول المستثنى أولا الطاهر كالمني والحصى والولد إذا عري عن دم أو بلل. كيف الولد؟ يعني لو ولدت المرأة وخرج وعري الولد عن دم أو بلل، يعني لم يكن لها معها نفاس، وهذا من النوادر، فلا يجب عليها الاستنجاء. كيف لا لا يقول يمكن تلد أو تسمى ذات النشاف، ذات النشاف يمكن أن تلد بدون دم، بدون دم، لكن هذا نادر. فالمهم أن الفقهاء رحمهم مثلوا للطاهر قالوا كالمني والحصى والولد إذا عريا يعني عن دم أو بلل. الثاني غير الملوث، يعني الخارج غير الملوث كالبعر الناشف لأنه لا أثر له في المحل. والرابع الريح. يقول المؤلف رحمه الله الاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل معتادا كان أو نادرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ. الشاهد قالوا فليذهب، رواه أبو داود والنسائي وأحمد والدارقطني وقال إسناده حسن. ولأن المعتاد نجاسة لا مشقة في إزالتها فلم تصح الصلاة معها، لأن من شروط صحة الصلاة التطهر من النجاسة. قال كالكثير، والنادر لا يخلو من رطوبة تصحبه غالبا، ولذلك قلنا إذا عري فيما تقدم من عن دم أو بلل. قال ولا يجب من الريح لأنها ليست نجسة ولا يصحبها نجاسة، وقد روي من استنجى من الريح فليس منا، رواه الطبراني في المعجم الصغير، لكن الحديث لا يصح. نعم. كيف؟ إيه لا يصحب نجاسة، إن صحب نجاسة يعني بلل قصده، ففي هذا الحال يجب لهذا البلل لا للريح. نعم. فصل. وإن تع ها شو لا يجب وين؟ أي ولا يجب من الريح، ربما يكون نفي الوجوب لأن بعض أهل العلم قال إنه يجب أن يستنجي من الريح ربما، لكن هذا يرجع إلى الخلاف في المسألة، يعني كان في المسألة خلاف فالتعبير، أو دفعا للتوهم، يعني قد يظن ظان أنه يجب من الريح، لأنه لما قال والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل، شوف واجب من كل خارج من السبيل شمل هذا الكلام الريح، فأخرجها بقوله ولا يجب من الريح. نعم. لكن المؤلف هنا قال والاستنجاء واجب من كل خارج، يدخل فيها الريح ولا لا؟ الريح كيف يخرج الريح؟ ولا يجب، لازم يقول ولا يجب، لأنه قال ولا يستحب صحيح، لكن قال ولا يجب في مقابل قوله يجب. نعم. فصل. وإن تعدت النجاسة المخرج بما لم تجري العادة به كالصفحتين ومعظم الحسفة ومعظم الحسفة كالصفحتين ومعظم الحشفة لم يجزئه إلا الماء لأن ذلك نادر فلم يجزئ فيه المسح كيده، وإن لم يتجاوز قدر العادة جاز بالماء والحجر نادرا كان أو معتادا لحديث أبي داود، ولأن النادر خارج يوجب الاستنجاء أشبه المعتاد. طيب يقول المؤلف رحمه الله: وإن تعدت النجاسة المخرج بما لم تجري العادة به. الخارج إما أن يكون معتادا، معتادا يعني الخارج إما أن يتجاوز المعتاد أو لا، فإن لم يتجاوز المعتاد أجزأ فيه الاستنجاء أو الاستجمار قولا واحدا. الخارج إذا لم يتعد موضع الحاجة، إذا لم يتعد موضع العادة، مو بالحاجة، إذا لم يتعد موضع العادة أجزأ فيه الاستنجاء والاستجمار. وأما إذا تجاوز محل ما جرت العادة به، ولهذا قال: وإن تعدت النجاسة المخرج بما لم تجري العادة به كالصفحتين ومعظم الحشفة لم يجزئه إلا الماء، يعني في المتعدي، وأما غير المتعدي فيجزئ فيه الاستجمار. فهموا لا؟ يعني إنسان مثلا حصل منه بول أو غائط تعدى موضع الحاجة، يعني صار على أليتيه وعلى فخذيه، تقول ما لم يتعدى يعني موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار، ولهذا قال: لم يجزئه إلا الماء، يعني في غير موضع أو في غير محل العادة، يعني في غير المتعدي، وأما المتعدي فيجزئ فيه الاستجمار، فيجزئ فيه الاستجمار. واضح ولا لا؟ طيب، وقال بعض أهل العلم: لا يجزئ، لا يجزئ، بما لا يجزئ الاستجمار، بل يجب في الجميع الماء، يجب الجميع، لأنه لما تعدى الخارج موضع العادة صار انسحب الحكم عليه، يعني موضع ما يقول موضع الحاجة ينسحب الحكم عليه فيما تعدى. وقيل، وهو القول الثالث: إن كان متصلا لم يجزئ، وإن كان غير متصل أجزأ. يعني لو قدر أن النجاسة في موضع العادة واتصل بها إلى أن تجاوزت محل العادة، يقول هنا: لا يجزئ إلا الماء، ينسحب الحكم. وأما إذا كان غير متصل فموضع الحاجة موضع العادة يجزئ فيه الاستنجاء والاستجمار، وما زاد لا يجزئ فيه إلا الماء. والقول الرابع في المسألة أي أن الاستجمار يجزئ، إجزاء الاستجمار، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى في المتعدي، لكن لعل مراده رحمه الله إذا تعدى قل يسيرا، أما إذا يعني تجاوز بأن كان النجاسة على فخذه أو على ساقه أو ما أشبه ذلك، فهذه لا يمكن أن يزيلها الاستجمار. فلعل مراده رحمه الله أن ما تجاوز العادة يجزئ فيه الاستجمار إذا كان قريبا ونحوه، أما إذا تجاوز ذلك إلى أليتيه أو إلى فخذيه أو إلى ساقيه، ففي هذه الحال نقول هذه نجاسة، والنجاسة لا تطهر إلا بالماء، نجاسة لا تطهر بالماء. نعم، بس ما تزول، يعني نفرض عذرة على فخذي عذرة، لو طهرها يعني ربما في حال يأخذ منديل نظيف ويطهر، نعم، لكن في الزمن السابق كانوا يستعملون أحجارا. إيش؟ كل علة واحدة؟ لا، هذا مخرج معتاد، هذا أجاز الشارع فيه، لأن الآن إزالة النجاسة، هل قاعدة المذهب أن النجاسة لا يطهرها إلا الماء، رخص في هذا الموضع بالأحجار فيقتصر عليه، ما زاد يأخذ حكم غيره. شيخ الإسلام رحمه الله يقول يقيس يسحب يقول الحكم ينسحب، لكن نحن نقول إن كان ما زاد على موضع الحاجة يطهر هذا الشيء فذاك، لأن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها، وإلا فلا بد من الماء. يعني لو قدر أنه أن النجاسة تجاوزت يمينا ويسارا أو على فخذي وعلى ساقي، في هذا الحلف غالبا أن الاستجمار إيش لا يطهرها ولا يزيلها، لأنه حتى لو قدر أنه أزالها سبق الرائحة، تبقى الرائحة وأثر النجاسة. أي كان عضو مستقل، نعم، يعني ما جاوز المحل يقول الآن تطهير النجاسة، الأصل أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء، رخص في هذا الموضع لدعاء الحاجة إليه، يبقى ما عداه على الأصل، فما تجاوز العادة يبقى على الأصل. لكن شيخ الإسلام يقول يجزئ فيه الاستجمار، يجزئ فيه الاستجمار، لكن لعل مراده رحمه إذا كان قريبا أو كان الاستجمار مطهرا، لكن الغالب أن النجاسة إذا تجاوزت إلى هذا الحد أنها حتى لو زالت يبقى إيش ريحها، تبقى الريح أو اللون. ومعلوم أنه متى كان هناك أثر النجاسة من لون أو ريح أو طعم فالمحل باق على نجاسته. نعم. والأفضل الجمع بين الماء والحجر، يبدأ بالحجر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت مرن أزواجكن أن يتبع الحجارة الماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، حديث صحيح، ولأنه أبلغ في الإنقاء وأنظف، ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها يده، فإن اقتصر على أحدهما جاز. والماء طيب، يقول الأفضل الجمع بين الماء والحجارة، الأفضل الاستنجاء أن يجمع بين الماء والحجر، فيستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء، يستجمر ثم يستنجي، يعني لو استنجى ثم استجمر تلوث المحل بأثر الحجر، فيقول يستجمر ثم يستنجي. وهذه مرتبة، وذلك لأن المراتب أربع، أولا أو ثلاث، الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، والثانية الاقتصار على الاستنجاء فقط يعني الماء، والثالثة الاقتصار على الاستجمار فقط، المراتب ثلاث. فأما المرتبة الأولى وهي الجمع بين الماء والحجر، فلا ريب أن ذلك أنقى وأطهر للمحل، لكن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عائشة المذكور ضعيف، وأضعف منه أيضا ما قيل في أهل قباء في قوله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قالوا إنا كنا نتبع الحجارة الماء، هذا الحديث ضعيف ولا أصل له، هذا الحديث ليس له أصل، لكن من حيث التعليل لا ريب أن الجمع بين الحجر بين الماء والحجر أنه أبلغ في الإنقاء. المرتبة الثانية وهي التي تليها الاقتصار على الماء، الاقتصار على الماء، والمرتبة الثالثة الاقتصار على الأحجار أو الاستجمار بالحجر، وهذا أكثر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر الحديث الواردة في السنة كلها فيها ماذا أو أكثرها فيها الاقتصار على الاستجمار. نعم. والماء أفضل، لأن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به، متفق عليه، ولأنه يزيل عين النجاسة وأثرها ويطهر المحل. نعم، الماء أفضل. إذن عندنا الآن مراتب الجمع، وهذا لم يرد، ولا حديث عائشة، وكذلك حديث قصة أهل قباء كلها ضعيفة، بل بعضهم يقول ليس له أصل. والثاني الاقتصار على الماء، وهذا كما في حديث أنس. والثالث الاقتصار على الاستجمار بأحجار ونحوها، وهذا أيضا كثير، يعني أكثر الأحاديث وردت بماذا الاستجمار، وذلك لأنهم كان الماء عندهم قلة، يعني كانوا يذهبون إلى قضاء الحاجة، فالغالب أنهم يقتصرون على الاستجمار، لأن الماء قد يشق حمله أو لا يتيسر حمله، قد يأتي إنسان يعني يريد أن يقضي حاجته وليس حوله ماء. نعم. وإن اقتصر على الحجر أجزأه بشرطين، أحدهما الإنقاء، وهو أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء بحيث يخرج الآخر نقيا، والثاني استيفاء ثلاثة أحجار لقول سلمان رضي الله عنه: لقد نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وإن اقتصر على الحجر أجزأه بشرطين، أحدهما الإنقاء. شرع المؤلف في بيان ما يحصل به الطهر أو علامة الإنقاء، وذلك لأن التطهر من النجاسة إما أن يكون بأحجار ونحوها، وإما أن يكون بالماء. فعلامة التطهر، علامة الطهر أو علامة الإنقاء بالأحجار، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. فمتى استجبر بحجر ونحوه فعلامة الإنقاء أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، بالإضافة إلى الشرط الثاني، وهو ألا يستنجي بأقل من 3 أحجار. علامة الإنقاء بالماء قالوا: عود خشونة المحل كما كان، عود خشونة المحل كما كان. إذن الإنقاء يكون بالاستجمار والاستنجاء. علامة الإنقاء بالاستجمار أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، مع شرط آخر، وهو أن يكون ذلك ب3 أحجار فصاعدا. وعلامة الإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان. قالوا: ويكفي ظن الإنقاء، يعني لا يشترط اليقين، تكفي غلبة الظن، لأن يعني اليقين قد يكون متعذرا. يقول المؤلف رحمه الله: وإن اقتصر على الحجر أجزأه بشرطين، أحدهما الإنقاء، وهو أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، بحيث يخرج الآخر، يعني الحجر الآخر، نقيا. والثاني استيفاء 3 أحجار، لقول سلمان رضي الله عنه: لقد نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. إذن لا يجزئ الاقتصار على أقل من 3 أحجار حتى ولو أنقى، فالمحل وإن طهر حقيقة لكنه لم يطهر حكما. يعني يا أخوان، لو اقتصر على أقل من 3 أحجار ولو طهر المحل، فالمحل هنا وإن طهر حقيقة لكنه حكما لم يطهر، حكما لم يطهر. طيب، هذا بالنسبة للأحجار. بالنسبة للماء أيضا على المذهب، يقول: عود خشونة المحل، ولا بد أن يكون 7 غسلات. انتبهوا أخوان، لأنهم يأخذون بحديث ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس 7. وعلى هذا فكل من الاستنجاء والاستجمار للإنقاء بهما شرطان. بالنسبة للاستجمار، إيش؟ أن يبقى أثر لا يزيله إلى الماء، هذا واحد. وثانيا أن يكون ب3 أحجار، فلا يجزئ أقل من 3 أحجار. بالنسبة للماء عود خشونة المحل كما كان، والثاني أن يكون ب7 غسلات، لأن النجاسات على المذهب لا بد أي 7 غسلات، إلا إذا كانت النجاسة على الأرض، يجزئ في غسل النجاسات كلها غسة واحدة تذهب بعين النجاسة، إلا إذا كانت على غير هذا. نعم. ها؟ إيه؟ الذي بعد، الذي يليه، يعني استنجى مثلا بحجر وخرج الثاني نقيا، خرج الثاني نقيا، هذه علامة الطهر، لكن يابد يزيد. إيه، يجب 3 حتى ولو كان يجب، لأن هذا نادر، يعني أن يطهر المحل بحجر واحد من النوادر، اللهم إذا كان الخارج يعني ناشفا أو نحو ذلك. وأيضا لا بد من، يسن قطعه على وتر، من استجمر إيش فليوتر، فإذا قدر أنه أنقى ب4 فليضف خامسا، أنقى ب6 فليضف سادسا، وهكذا. نعم، ممكن. نعم. إلى الآن ما طهر قصدك هذا؟ يعني مهما كرر الأثر ذا لن يزيله إلا الماء، هذا المراد، يعني يبقى أثره لا يزيله إلا الماء، يعني مهما كرر الاستجمار فلن يزول الأثر إلا بالماء. لا ما يكون يعفى عنه، هذا مما يعفى عنه، وذلك سيأتينا في النجاسة، ويعفى عن أثر استجمار في محله، أثر استجمار في محله. وش السبع؟ لا صحيح إن أن أنه, أنه لو غسل واحدة بالماء، أي أنه بالنسبة للأحجار لا بد من استيفاء العدد. في حديث سلمان نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وهذا واضح، لأن الاستنجاء للاستجمار بالأحجار غالبا لا ينقي بمسحة واحدة، لا بد حتى لو قدر أن معه مناديل وما أشبه ذلك، لا بد أنه إذا مسح المسح يبقى أثر. أما بالنسبة للماء فمتى زال زالت النجاسة زال حكمها، لأن الماء أقوى من الأحجار ومن غيرها في دفع النجاسة وفي إزالتها. نعم. وإن كان الحجر كبيرا فمسح جوانبه 3 مساحات بجوانبه، فمسح بجوانبه 3 مساحات أجزاء، ذكره الخرقي، لأن المقصود عدد المساحات دون عدد الأحجار، بدليل أن لم نقتصر على الأحجار، بل عديناه إلى ما في معناه من الخشب والخرق. وقال نعم، لأن المقصود عدد المساحات دون عدد الأحجار. وعلى هذا فلو استجمر بحجر ذي شعب إلى 3 جهات، استجمر مع كل جهة أجزاء، فهذا الحجر، هذا الحجر ذو 3 شعب يقوم مقام 3 أحجار، لأنه ليس المقصود العدد، خلافا لمن قال من العلماء إنه لا بد من العدد، وأن الحجر ذا الشعب لا يجزئ، بل لا بد من 3، لظاهر حديث سلمان، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار. ولذلك في زاد المستقنع يقول ولو بحجر ذي شعب، لو هنا إشارة خلاف. نعم، يقول بدليل أننا عدينا الحكم، يعني لما كان المقصود المساحات عدينا الحكم إلى ما في معنى من الخشب والخرق، فكل ما تزول به النجاسة من حجر أو خشب أو خرق أو ما أشبه ذلك يجزئ. وقال أبو بكر لا يجزئه اتباعا للفظ الحديث، لا يجزئه، يعني أن يستجمر بحجر ذي شعب لا يجزئ اتباعا للفظ الحديث، لأن لفظ الحديث أقل من 3 أحجار. وقال لا يجزئ الاستجمار بغير الأحجار أيضا، هذا تضييق آخر، فضيق رحمه الله من جهتين، من جهة استيفاء العدد، عدد الأحجار، وأنه لا بد من 3، ومن جهة أيضا الاقتصار على الحجر. نعم، ولكن الصواب يقول المؤلف، يقول لأن الأمر ورد على الخصوص ولا يصح، لأن في سياقه وأن نستنجي برجيع أو عظم، فدل على أنه أراد الحجر وما في معناه، وأيضا إنهما لا يطهران، فيستفاد منه في حديث المغيرة أتاه بروثق إنهما لا يطهران، فمفهومه أن ما يطهر تزول به النجاسة. نعم كمل. ولولا ذلك لم يخص هذين بالنهي، وروى طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستطب ب3 أحجار أو 3 أعواد أو 3 حثيات من تراب، رواه الدارقطني، ولأنه نص على الأحجار لمعنى معقول فيتعداها الحكم، كنصه على الغضب في منع القضاء. نعم، نص على الأحجار لمعنى وهو كونها تطهر، بدليل أنه قال في الروثة إنها ركس، وقال إنهما لا يطهران، فيفهم من قول لا يطهران أن كل مطهر يجزئ الاستجمار به. قال فيتعداه الحكم كنصه على الغضب في منع القضاء، نصه على الغضب في منع القضاء في قوله لا يقضي القاضي وهو غضبان، نص على الغضب فيتعداه إلى غيره، وعليه فكل ما يشوش فكر القاضي بحيث يمنعه من تصور الحكم، من تصور القضية والحكم، فإنه في حكم الغضب. فهمتم؟ لا يقضي القاضي وهو غضبان، نقول نص على الغضب فيتعداه إلى غيره، لأن العلة من منع القاضي أن يقضي وهو غضبان أن الغضب يشوش الفكر، وإذا تشوش فكره منعه ذلك من تصور القضية كما ينبغي ومن تطبيق الحكم عليها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولذلك ألحق الفقهاء بالغضب ما في معناه، فقالوا وكذا وكذا لو كان في حر مزعج برد مؤلم أو حر مزعج أو حاقن أو حاقب أو ما أشبه ذلك. ويدلك على أنه ليس المراد الغضب يعني ليس تعبدا. قالوا ولو خالف فحكم فأصاب نفذ حكمه. لو خالف القاضي خالف وحكم فأصاب نفذ حكمه لأننا منعناه خوف الخطأ في الحكم، فإذا أصاب حصل المقصود. لو أن قاضي مثلا وهو غضبان حكم وهو غضبان وأصاب الحق فحكمه نافذ ونافذ. لماذا؟ ونقول لأننا منعناه خشية أن لا يصيب، فإذا أصاب حصل المقصود. نعم. فصل. ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منق غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصل بحيوان، فيدخل فيه الحجر وما قام مقامه من الخشب والخرق والتراب، ويخرج منه المائع لأنه يتنجس بإصابة النجاسة فيزيد المحل تنجيسا. طيب، هذا شرع المؤلف رحمه الله في هذا الفصل. قال فصل: ويجوز الاستجمار بكل جامد. شرع في بيان شروط ما يستجمر به. الشيء الذي يستجمر به له شروط، ما شروطه؟ نذكرها. أولا أن يكون جامدا، جامدا أن يكون ما يستجمر به جامدا، فإن كان مائعا لم يصح. لماذا؟ نقول لأن المائع إن كان ماء فهو استنجاء، وإن كان غير ماء امتزج بالنجاسة فتنجس. فهمتم؟ إذا من شروط المستجمر به أولا أن يكون جامدا، فإن كان مائعا فلا يصح. السبب نقول لأن المائع إن كان ماء فهو استنجاء، وإن كان غير ماء امتزج بالنجاسة. ثانيا من الشروط أن يكون طاهرا، فإن كان نجسا لم يصح. والسبب لأن النجس لا يزيد المحل إلا نجاسة. والثالث أن يكون منقيا، منقيا لأن غير منقي وجوده كعدمه. والرابع أن لا يكون محترما، إن كان محترما لم يصح، لم يصح. لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه لو استجمر بمحترم، بشيء محترم أو بما منع منه شرعا، فهل يصح وتزول النجاسة مع الإثم أو لا؟ سيأتي في خلاف. نعم. إذن هذه أربعة شروط للمستجمر به: أولا جامدا، طاهرا، منقيا، غير محترم. ويخرج النجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال إنها ركس، رواه البخاري. ولأنه يكسب المحل نجاسة، فإن استجمر به والمحل رطب لم يجزئه الاستجمار بعد، لأن المحل صار نجسا بنجاسة واردة عليه، فلزم غسله كما لو تنجس بذلك في حال طهارته. ويخرج ما لا ينقي كالزجاج والفحم الرخو، لأن الإنقاء شرط ولا يحصل. الزجاج لا ينقي، الزجاج لا ينقي. الشيء الأملس لابد فيما يستنجى بين كنا فيه شيء من الخشونة، فالزجاج كذلك. الفحم الرخو لأنه إذا استنجى به سوف يتفتت كذا ولا لا، كأنه رماد. نعم. قل لأن الإنقاء شرط ولا يحصل به. نعم. ويخرج المطعومات والروث والرمة وإن كانا طاهرين، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه مسلم. علل النهي بكونه زادا للجن فزادنا أولى. ويخرج ما له طيب المطعومات أيضا العظام لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جن تجدون كل عظم أو لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما. هذا بالنسبة للعظام. كذلك أيضا الروث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه زاد إخوانكم من الجن. إذن الجن بالنسبة لبهائمهم بالنسبة لهم هم كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونه أوفر ما يكون لحما. وبالنسبة لبهائمهم هذا الروث يكون زادا، يكون زادا لهم. ولذا قال علل، نعم كمل، علل النهي بكونه زادا للجن فزادنا أولى. نعم. ويخرج ما له حرمة كالورق المكتوب لأن له حرمة أشبه المطعوم، ويخرج منه ما يتصل يعني الورق المكتوب فيه ما له حرمة، أما لو كتب به كتابة ليست لها حرمة فهذا يجوز. يعني لو مثلا استجمر بكتاب في كتابات إنجليزية ولغة ليست علمية ولا فيها فائدة يقول هذا لا بأس به. نعم. المكتوب يعني مكتوب فيه أمور شرعية أو نحو ذلك من الكلام المحترم. نعم. ها؟ لا لا مو بزجاج. الورق مثل المناديل، وذاك مناديل ورقية ولا زجاجية؟ الدليل مكتوب عليها. الورق نفس المناديل، بس المناديل يعني طبقة رقيقة وذيك. مش مجلة؟ هي المجلة مثل الزجاج هذه. نعم. بس هذه عليها طبقة بلاستيكية أصلا. نعم. ويخرج منه ما يتصل بحيوان كيده وذنب بهيمة وصوفها المتصل بها لأنه ذو حرمة فأشبه سائر أعضائها، وإن استجمر بما نهي عنه لم يصح لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. طيب إذا استجمر بما نهي عنه، يعني استجمر بشيء طاهر أو مطعوم أو ما أشبه ذلك، فهل يصح ويرتفع الحكم أو لا؟ المذهب أنه لا يصح، ولذلك قال وإن استجمر بما نهي عنه لم يصح، لأنه فعل فعلا محرما، والعاصي لا تناسبه الرخصة. والقول الثاني أنه يصح، أنه لو استجمر بما نهي عنه صح مع الإثم لانفكاك الجهة، فك الجهة، فهو كما لو صلى في ثوب مغصوب أو مكان مغصوب أو ما أشبه ذلك. وهذا القول أصح من حيث القواعد، أنه لو استجمر بما نهي عنه نقول يصح مع الإثم، يصح لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالمقصود هو زوال النجاسة، والنجاسة زالت لكنه ماذا؟ يأثم بارتكابه لهذا النهي أو هذا الفعل المحرم. نعم. فصل. ولا يستجمر بيمينه ولا يستعين بها فيه، لحديث سلمان، وروى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه يعني وسلم سلمان وفيه وأن إيش استنجي من تستجي باليمين. نعم. وروى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل أذن موقف فصل ولا يستجمر. نعم. نعم. يبقى له النجاسة. أي حديث أسماء يكفيك الماء ولا يضرك أثر. أي هذا إذا لم تستطع إزالتها يكفيك الماء، يعني الماء ما أزالها. يا أسماء رضي الله عنها لم تقتصر على أو لم يأمرها بالاقتصار على الاستجمار، يعني لو أنها غسلت غسلت غسلت وبقي الأثر نقول هنا يعفى عنه. ها الدم نجس، إيه من مشكلة هي إحنا كلامنا هذا، يعني لو بقي الأثر نقول هذا في الماء وليس في محل الاستجمار. ولذلك الفقهاء رحمه الله عفوا عن أثر الاستجمار في محله في موضع. هن الغالب كما تقدم الشيخ الإسلام رحمه الله يقول يجزئ في الجميع الاستجمار، يعني حتى لو جاوز محل موضع العادة يجزئ في الاستجمار، لكن نقول إذا تجاوز موضع العادة حقيقة أنه في الغالب لا يطهر إلا بالماء، إلا بالماء. لا سيما إذا كان كثيرا. نعم. ها؟ لو إيش؟ لو توضأ من غير أن يستنجي. خروج المني إن كان عن شهوة فهذا يجب الغسل، إذا كان غير الشهوة كما لو كان به أبردة أو إبردة هذا مرض، هذا ما يجب الغسل ولا يجب الاستنجاء. لو قدر مثلا أن المنية يخرج من غير شهوة هذا لا يوجب الغسل ولا يوجب أيضا الاستنجاء لأنه طاهر.